الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه المحاضرة نستكمل حديثنا عن علوم القرآن، ونخص بالذكر منها الأمر الرابع في تقسيمات البلقيني، وهو ما يتعلق بالألفاظ ويندرج تحته ما يلي: معرفة غريبه، ما وقع فيه بغير لغة الحجاز، ما وقع فيه بغير لغة العرب، معرفة الوجوه والنظائر، معرفة إعرابه، معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها، حقيقته ومجازه، تشبيهه واستعارته، كناياته وتعريضه. وقد تندرج بعض علوم القرآن الأخرى تحت هذا التقسيم، إلا أن ما ذكرناه هنا هو أظهرها، والله أعلم. أولا، معرفة غريبه، وقد أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، ومن أشهرها كتاب المفردات للراغب الأصفهاني، وهو مطبوع متداول. ومن أهل العلم من نظم غريب القرآن على السور، ومن ذلك كتاب التيسير العجيب في تفسير الغريب لابن المنير الإسكندراني، وهو مطبوع في جزء لطيف. قال السيوطي رحمه الله في هذا العلم: ينبغي الاعتناء به، فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. وأخرج مثله عن عمر وابن مسعود موقوفا. وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف 20 حسنة، ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف 10 حسنات. قال: المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة، وهو ما يقابل اللحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب فيها. وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن، فهؤلاء الصحابة وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئا. فذكر قول أبي بكر الصديق عندما سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، أي سماء تظلني أو أي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وما جاء عن ابن عباس أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. ومعرفة هذا الفن للمفسر ضرورية. قال السيوطي: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة. ومن ذلك ما صح عن ابن عباس في قوله: يؤمنون، قال: يصدقون، يعمهون، قال: يتمادون، مطهرة، قال: من القذر والأذى، الخاشعين، قال: المصدقين بما أنزل الله، وفي ذلكم بلاء، قال: نعمة، الحنث العظيم، قال: الشرك، وغير ذلك كثير. ومما قاله ابن المنير في تيسيره: وخاسئين مبعدين طردا، سحقا لأمثالهم وبعدا، أخلد يعني لزم السفالة، ودام في سجية الرذالة. وأكثر ما يرجع إليه في غريب القرآن الشعر العربي. قال أبو بكر الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين ذلك، وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن. وقالوا: كيف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث؟ قال: وليس الأمر كما زعموه، من أن جعلنا الشعر أصلا للقرآن، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشعر، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين. وقال ابن عباس الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. وقال أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد يعني كان يستشهد به على التفسير. ومن أشهر ما روي عن ابن عباس في استشهاده على معاني الغريب بالشعر مسائل نافع بن الأزرق، وقد أخرجها الطسطي وابن الأنباري والطبراني في معجمه، وساقها السيوطي بطولها ولكنها لا تصح، فأسانيدها واهية، وإن كان قد صح شيء منها يسير من طرق أخرى. ثانيا، ما وقع فيه بغير لغة الحجاز؟ ورد ذلك في عدة آثار، ومن ذلك ما أخرجه أبو عبيد عن ابن عباس في قوله وأنتم سامدون، قال الغناء وهي يمانية. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة هي بالحميرية. وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجل من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله تعالى لا وزر، قال لا حيل، وهي بلغة أهل اليمن. وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى وزوجناهم بحور عين، قال هي لغة يمانية، وذلك أن أهل اليمن يقولون زوجنا فلانا بفلانة. وأخرج عن محمد بن علي في قوله تعالى ونادى نوح ابنه، قال هي بلغة طي ابن امرأته. وأخرج عن الضحاك في قوله تعالى أعصر خمرا، قال عنبا بلغة أهل عمان يسمون العنب خمرا. وأخرج عن قتادة قال بعلا ربا بلغة أزد شنوءة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري عن ابن الكلبي قال المرجان صغار اللؤلؤ بلغة اليمن. وأخرج في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان عن أبي صالح في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، قال أفلم يعلموا بلغة هوازن. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس بورا أي هلكا بلغة عمان، وفيها أيضا فنقبوا هربوا بلغة اليمن، وفيها لا يلتكم لا ينقصكم بلغة بني عبس. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أكثر من 20 لغة جاءت بها بعض الألفاظ في القرآن، فمن أراد التوسع فعليه بالإتقان. ثالثا، ما وقع فيه بغير لغة العرب؟ أفرد له السيوطي كتابا سماه المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب، وقد سبقه بالتأليف فيه جماعة، ومن أشهر ذلك كتاب المعرب للجواليقي. وقد اختلف الأئمة في وقوع المعرب في القرآن، فالأكثرون ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة وغيرهم على عدم وقوعه فيه، لقوله تعالى قرآنا عربيا، وقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. وقال ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن إنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد، وقيل غير ذلك في توجيه وقوع هذه الألفاظ. وذهب آخرون واختاره السيوطي إلى وقوعه فيه، وأجابوا عن قوله تعالى قرآنا عربيا بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية، وعن قوله تعالى أعجمي وعربي بأن المعنى من السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي، واستدلوا باستدلالات أقواها ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال في القرآن من كل لسان، وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. قال السيوطي فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا للعرب، واستدلوا بغير ذلك من أدلة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القولين والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال أعجمية فصادق، ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. ومن أمثلة ذلك في القرآن أباريق، قال الجواليقي الإبريق فارسي معرب ومعناه طريق الماء أو صب الماء. أب، قال بعضهم هو الحشيش بلغة أهل الغرب. ابلعي ماءك، عن وهب بن منبه قال بالحبشية ازدرديه. أخلد، قال الواسطي ركن بالعبرية. الأرائك، حكى ابن الجوزي أنها السرر بالحبشية. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. رابعا، معرفة الوجوه والنظائر. صنف فيها قديما مقاتل بن سليمان، ومن المتأخرين ابن الجوزي وغيره، ومن أشهر ما كتب فيها كتاب قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني، وهو مطبوع متداول. والوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة، وقد أفرده السيوطي بكتاب سماه معترك الأقران في مشترك القرآن. وأما النظائر فهي الألفاظ المتواطئة يعني المتوافقة في المعنى، وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى 20 وجها وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر. وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثا مرفوعا لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة. قال السيوطي هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفا، ولفظه لا يفقه الرجل كل الفقه، وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنى واحد، وقيل هو أن يرى له وجوها فيهاب الإقدام عليه، وقيل غير ذلك. وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجة. وأمثلة هذا النوع كثيرة، ونذكر لذلك مثالا واحدا. الهدى يأتي على 17 وجها بمعنى الثبات، اهدنا الصراط المستقيم. والبيان أولئك على هدى من ربهم والدين إن الهدى هدى الله والإيمان ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والدعاء ولكل قوم هاد وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وبمعنى الرسل والكتب فإما يأتينكم مني هدى والمعرفة وبالنجم هم يهتدون وبمعنى النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى وبمعنى القرآن ولقد جاءهم من ربهم الهدى والتوراة ولقد آتينا موسى الهدى والاسترجاع وأولئك هم المهتدون والحجة لا يهدي القوم الظالمين بعد قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي لا يهديهم حجة والتوحيد إن اتبع الهدى معك والسنة فبهداه مقتده وإنا على آثارهم مهتدون والإصلاح وأن الله لا يهدي كيد الخائنين والإلهام أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي ألهمهم المعاش والتوبة إنا هدنا إليك والإرشاد أن يهديني سواء السبيل وهناك قواعد جامعة في مثل ذلك ومن ذلك قولهم كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا فلما آسفونا فمعناه أغضبونا وكل ما فيه من ذكر البروج فهي الكواكب إلا ولو كنتم في بروج مشيدة فهي القصور الطوال الحصينة وكل ما فيه من ذكر البر والبحر فالمراد بالبحر الماء وبالبر التراب اليابس إلا ظهر الفساد في البر والبحر فالمراد به البرية والعمران وكل ما فيه من بخس فهو النقص إلا بثمن بخس أي حرام وكل ما فيه من البعل فهو الزوج إلا أتدعون بعلا فهو الصنم وهكذا على نزاع بطبيعة الحال في بعض ذلك خامسا معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر والمراد بالأدوات هنا الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف ومعرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فاستعملت على في جانب الحق وفي في جانب الضلال لأن صاحب الحق كأنه مستعلن يصرف نظره كيف يشاء وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لا يدري أين يتوجه وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل عدل عن اللام إلى في الأربعة مصارف الأخيرة إيذانا إلى أنهم أكثر استحقاقا للتصدق عليهم بمن سبق ذكره باللام لأن في للوعاء فنبه باستعمالها على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم كما يوضع الشيء في وعائه مستقرا فيه وعن ابن عباس قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم والأمثلة كثيرة ومن ذلك كلمة أحد قال أبو حاتم في كتاب الزينة هو اسم أكمل من الواحد ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر بخلاف قولك لا يقوم له أحد وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد تقول ليس في الدار واحد فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم، بخلاف ليس في الدار أحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات وفي النفي، نحو قل هو الله أحد أي واحد، وأول فابعثوا أحدكم بورقكم، وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي، تقول ما جاءني من أحد، ومنه أيحسب أن لن يقدر علي أحد، أو أن لم يره أحد، فما منكم من أحد، ولا تصل على أحد. وواحد يستعمل فيها مطلقا، وأحد يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال تعالى: لستنك أحد من النساء، بخلاف الواحد فلا يقال كواحد من النساء بل كواحدة. وأحد يصلح للأفراد والجمع، ومن ذلك قوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، بخلاف الواحد. والأحد له جمع من لفظه وهو الأحدون والآحاد، وليس للواحد جمع من لفظه فلا يقال واحدون بل اثنان وثلاثة. والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب، بخلاف الواحد. انتهى ملخصا. ومن ذلك أيضا ال، فهي تأتي على ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، نحو إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، التائبون العابدون الآية. الثاني أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية وجنسية، وكل منهما على ثلاثة أقسام. فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا، نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أو معهودا ذهنيا، نحو إذ هما في الغار، أو معهودا حضوريا، نحو اليوم أكملت لكم دينكم. والجنسية إما لاستغراق الأفراد، وهي التي تخلفها كل حقيقة، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، وإما لاستغراق خصائص الأفراد، نحو ذلك الكتاب، أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها، وإما لتعريف الماهية والحقيقة والجنس، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان: لازمة كالتي في الموصولات، وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها كاللات والعزة، أو لغلبتها كالبيت للكعبة، والمدينة لطيبة، والنجم للثريا، وهذه في الأصل للعهد. وغير لازمة كالواقعة في الحال، وخرج عليه قراءة بعضهم: ليخرجن الأعز منها الأذل، قرأت ليخرجن الأعز منها الأذل بفتح الياء، أي دليلا، لأن الحال واجبة التنكير. قال السيوطي: إلا أن ذلك غير فصيح، فالأحسن تخريجها على حذف مضاف، أي خروج الأذل كما قدره الزمخشري. وقد ذكر السيوطي في إتقانه أكثر من 100 أداة وما تأتي له في القرآن، ثم قال: ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيد محصل للمقصود منه، ولم أبسطه لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية. سادسا، معرفة إعرابه. أفرده بالتصنيف خلائق، منهم مكي بن أبي طالب، وأشهر ما ألف فيه كتاب أبي البقاء العكبري، ومن التفاسير التي اهتمت بهذا الجانب تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى، لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. وأخرج عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال الحسن: يا ابن أخي، تعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. ويجب على من نظر في إعراب القرآن مراعاة أمور: أحدها أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب. فمثلا قوله: سبعا من المثاني، إن كان المراد بالمثاني القرآن فمن للتبعيض، أو الفاتحة فمن لبيان الجنس. الثاني أن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى المعرب وجها صحيحا ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ. ومن ذلك قول بعضهم: وثمود فما أبقى، إن ثمود مفعول مقدم، وهذا ممتنع لأن لماء النافية الصدر، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، بل هو معطوف على عادة أو على تقدير وأهلك ثمود. الثالث أن يكون مليا بالعربية لئلا يخرج على ما لم يثبت، كقول أبي عبيدة في كما أخرجك ربك إن الكاف قسم، ويبطله أن الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم. الرابع أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة، ويخرج على القريب والقوي والفصيح. الخامس أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة. السادس أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، إلى غير ذلك من الشروط الكثيرة التي ذكرها السيوطي رحمه الله. سابعا قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. على المفسر أن يحيط بقواعد هامة تتعلق بأبواب معينة، فمن ذلك مثلا قواعد تتعلق بالضمائر ومرجعها. فمثلا الضمير لا بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به سابقا مطابقا، نحو ونادى نوح ابنه، أو متضمنا له، نحو اعدلوا هو أقرب، فإنه عائد على العدل المتضمن في اعدلوا، أو دالا عليه بالالتزام، نحو إنا أنزلناه، أي القرآن، لأن الإنزال متعلق به. قاعدة في التذكير والتأنيث، فمثلا التأنيث ضربان، حقيقي وغير حقيقي. فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا إلا إن وقع فصل، وكلما كثر الفصل حسن الحذف. والإثبات مع الحقيقي أولى ما لم يكن جمعا. أما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن، نحو فمن جاءه موعظة من ربه، فإن كثر الفصل ازداد حسنا، نحو وأخذ الذين ظلموا الصيحة. والإثبات أيضا حسن، نحو وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فجمع بينهما في سورة هود. قاعدة في التعريف والتنكير، فإن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر. فأما التنكير فله أسباب، أحدها إرادة الوحدة، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد. الثاني إرادة النوع، نحو هذا ذكر، أي نوع من الذكر. الثالث التعظيم، بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف، نحو فأذنوا بحرب، أي بحرب أي حرب. الرابع التكثير، نحو أئن لنا لأجرا، أي وافرا جزيلا. ويحتمل التعظيم والتكثير معا، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي رسل عظام ذو عدد كثير. الخامس التحقير بمعنى انحطاط شأنه إلى حد لا يمكن أن يعرف، نحو إن ظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا لا يعبأ به، وإلا لاتبعوه لأن ذلك ديدنهم، إلى غير ذلك من القواعد الهامة. ثامنا في حقيقته ومجازه، لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أكثر الكلام. وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه، وأنكره جماعة، وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. وقد تبنى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونصره تلميذه ابن القيم، وصنف فيه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه نفي جواز المجاز في المنزل للإعجاز، وهو مطبوع متداول. وإنما دفعهم لذلك تذرع أهل الفرق المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة بالمجاز في نفيهم ما أثبته الله لنفسه من صفات، كما فعل الزمخشري وغيره، وليس ذلك بلازم، لأن صفات الله لا نحيط بها ولا نعلم كيفيتها، فما الداعي للتذرع بالمجاز؟ وأما غير ذلك مما لا غيب فيه فلا مانع من إطلاق القول بالمجاز فيه، وقد رضي ذلك من نفى المجاز، إلا أنه سماه أسلوبا من أساليب العرب ولا مشاحة في الاصطلاح. قال السيوطي رحمه الله: لو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن، فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. قال: قد أفرده بالتصنيف الإمام العز بن عبد السلام، ولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب سميته مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن، وهو قسمان: الأول المجاز في التركيب، ويسمى مجاز الإسناد والمجاز العقلي، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى ما هو له أصالة لملابسته له، كقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، نسبت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا لها. وكذا قوله: وأحلوا قومهم دار البوار، نسب الإحلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إياهم به. وهذا القسم أربعة أنواع: أحدها ما طرفاه حقيقيان، وثانيها ما طرفاه مجازيان، وثالثها ورابعها ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر. القسم الثاني المجاز في المفرد، ويسمى اللغوي، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، وأنواعه كثيرة: أحدها الحذف، الثاني الزيادة، الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء، الرابع عكسه. وألحق بهذين النوعين شيئان: أحدهما وصف البعض بصفة الكل، كقوله: ناصية كاذبة خاطئة، فالخطأ صفة الكل وصف به الناصية، وعكسه كقوله: إنا منكم وجلون، والوجل صفة القلب، والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكل. الخامس إطلاق اسم الخاص على العام، والسادس عكسه، إلى آخر الأقسام الكثيرة التي ذكرها السيوطي رحمه الله من أمثلتها من القرآن الكريم. تاسعا في تشبيهه واستعاراته، التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. قال المبرد في الكامل: لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد. وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم ابن البندار البغدادي في كتاب سماه الجمان، وعرفه جماعة بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وقيل غير ذلك. وأدواته حروف وأسماء وأفعال، فالحروف الكاف نحو كرماد، وكأن نحو كأنه رؤوس الشياطين، والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشابهة. ينقسم التشبيه إلى أقسام باعتبارات عدة، منها باعتبار طرفيه، فينقسم إلى أربعة أقسام، لأنهما إما حسيان أو عقليان، أو المشبه به حسي والمشبه عقلي أو عكسه. مثال الأول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ومثال الثاني: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كذا مثل به في البرهان، وكأنه ظن أن التشبيه واقع في القسوة، وهو غير ظاهر، بل هو واقع بين القلوب والحجارة، فهو من الأول. ومثال الثالث: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. ومثال الرابع لم يقع في القرآن، بل منع أصلا، لأن العقل مستفاد من الحس، فالمحسوس أصل للمعقول، وتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وهو غير جائز. الثاني ينقسم باعتبار وجهه إلى مفرد ومركب، والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض، كقوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالتشبيه مركب من أحوال الحمار، وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. وينقسم باعتبارات أخرى إلى أقسام لا نطيل بذكرها هنا. وأما الاستعارة فهي تزاوج بين المجاز والتشبيه نتجت عنه. قال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي، أو حصول المبالغة أو المجموع. مثال إظهار الخفي: وإنه في أم الكتاب، فإن حقيقته وإنه في أصل الكتاب، فاستعير لفظ الأم للأصل، لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع من الأصول. وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيا، فينتقل السامع من حد السماع إلى حد العيان، وذلك أبلغ في البيان. ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليا: واخفض لهما جناح الذل، فإن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة، فاستعير للذل أولا جانب، ثم للجانب جناح. وتقدير الاستعارة القريبة: واخفض لهما جانب الذل، أي اخفض جانبك ذلا. وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي مرئيا لأجل حسن البيان. ومثال المبالغة: وفجرنا الأرض عيونا، وحقيقته وفجرنا عيون الأرض، ولو عبر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المشعر بأن الأرض كلها صارت عيونا. وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار وهو لفظ المشبه به، ومستعار منه وهو معنى اللفظ المشبه، ومستعار له وهو المعنى الجامع. وأقسامها كثيرة باعتبارات عدة. عاشرا في كناياته وتعريضه، هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة، وقد تقدم أن الكناية أبلغ من التصريح، وعرفها أهل البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. والكناية أسباب: أحدها التنبيه على عظم القدرة، نحو: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كناية عن آدم. ثانيها ترك اللفظ إلى ما هو أجمل، نحو: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فكنا بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه، ولهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. قال السهيلي: وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة، وهي أن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلك، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر. فلما قالت النصارى في مريم ما قالوا صرح الله باسمها تأكيدا لعبوديتها، وتأكيدا لأن عيسى لا أب له وإلا لنسب إليه. ثالثها أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره، ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر، كما في قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا، والغشيان في قوله: فلما تغشاها. رابعها قصد البلاغة والمبالغة، نحو: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. كن عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني، ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك، والمراد نفي ذلك عن الملائكة، إلى غير ذلك من المقاصد. والفرق بين الكناية والتعريض أن الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره، وقيل غير ذلك. ومن أمثلة التعريض قوله: بل فعله كبيرهم هذا، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذ آلهة، كأنه غضب أن تعبد الصغار معه، تلويحا لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا، فهو حقيقة أبدا. وللتعريض مقاصد، منها التنويه بالموصوف، ومنه قوله: ورفع بعضهم درجات، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، إعلاء لقدره، أي أنه العلم الذي لا يشتبه، وإما للتلطف به نحو: وما لي لا أعبد الذي فطرني، أي وما لكم لا تعبدون، بدليل قوله: وإليه ترجعون، وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم، ومنه: لئن أشركت ليحبطن عملك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا، وإما للذم نحو: إنما يتذكر أولو الألباب، فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون، وإما للإهانة والتوبيخ نحو: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فإن سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض الأمر الرابع في تقسيمات البلقيني، ونتحدث إن شاء الله تعالى في المحاضرة التالية عن الأمر السادس لتعلقه بالأمر الرابع، وهو المعاني المتعلقة بالألفاظ. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.